نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، ولا شرف لهذا العلم إلا لأنه يرتبط بالله جل في علاه، إذ شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل في علاه. الأسبوع الماضي تكلمنا عن صفة من صفات الله الجليلة، من صفات الكمال والجلال لله جل في علاه، وهي صفة القدم أو صفة الرجل، وانتهينا منها. واليوم إن شاء الله سندخل على باب من أهم الأبواب يتكلم عن صفة من أهم الصفات لله جل في علاه. نعم، اللي بعدها أكمل صفة الكلام عن النار، وبعدين هات الصفة اللي بعدها، لأن يعني الصراحة مشكلة جدا، وأسأل الله أن ربنا يسدد اللي تبقى تكون مرتبة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استخرت النار والجنة، فقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون والملوك والأشراف، وقالت الجنة: يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين. فقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي وسعت كل شيء. ولكل واحد وسعت كل شيء، ولكل ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فيلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها الله فيضع قدمه عليها فتزوى فتقول: قدي قدي. وأما الجنة فيلقى فيها ما شاء الله فينشئ الله لها ما يشاء. نعم، كما بينا الأسبوع الماضي، لأن النار لا تكتفي إلا أن يضع الجبار رجله فيها، وفيها بمعنى فيها يعني إيش؟ عليها وليس فيها، حتى لا يشعر أحد أو يفهم أحد من ذلك الحلول في المخلوقات، إذ الله جل وعلا بائن من خلقه سبحانه جل في علاه. ولئلا في هذا الحديث أن النار هي مثوى للجبارين والمتكبرين وللملوك، وأما للجبارين فهي ظاهرة، وأما للمتكبرين أيضا فهي أظهر، لأن الكبر صفة من صفات الله جل في علاه، من نازعه فيها أدخله الجنة ولا يبالي سبحانه جل في علاه. أما الملوك فهذه المسألة لأنهم على يعني شفير اختبار، إن كان العدل فالحكم الخير معهم والرفعة والدرجة العالية، لا سيما وأن الإسلام بيّن أن من إجلال الله لابد من إكرام الملك المقسط العادل يعني، أو صاحب العدل. وأيضا إن كان الإعوجاج فالإعوجاج شديد. عبد بن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: مكثت عاما كاملا أدعو الله أن أرى عمر بن الخطاب في رؤيا. عمر بن الخطاب كان أمير المؤمنين، كان خليفة على المسلمين، فلما مات وبشر قبل أن يموت كما قلنا وبينا قبل ذلك، كان ابن عباس يتمنى أن يرى ابن عمر بن الخطاب في رؤيا، فقال: دعوت الله عاما، وفي الصير يتسامح في الأسانيد، دعوت الله عاما أن يريني عمر بن الخطاب، فرآه بعد عام يتصبب عرقا فقال: ما فعل الله بك؟ قال: الآن انتهيت. عاما كاملا لخليفة المسلمين، لمن؟ للفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك. وأيضا في بعض الروايات أن الإسلام يأتي يوم القيامة يأخذ بيد عمر يدخله الجنة، فهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة لعمر بن الخطاب. ومع ذلك عند الحساب بعد عام كامل يقول ابن عباس الآن انتهيت. لذلك النار تكون مثوى للملوك، لأن الغالب على الملوك أن السلطان يجعل الإنسان يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أما الذي يسير بفضل الله سبحانه وتعالى وقد جعل الله له أعوان الخير، يسير على ضرب الخير، ينشر الخير، ييسر الخير، فهذا يكون من الذين يحشرون مع الأنبياء والمرسلين. وإلا فإن الملك العادل قد أمر الله جل وعلا له حظوة في الدنيا بإكرامه وإجلاله في الدنيا، وفي الآخرة له الثواب الجزيل عند الله جل في علاه. وأما الجنة فهي للفقراء، بل الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء في رواية صحيح، قبل الأغنياء بخمسمائة عام من الصيوم، بخمسمائة عام يدخل الفقير الجنة قبل الغني. وإن كنا نقول لا مفاضلة بين غني وبين فقير، الصحيح أن الفقير له عبادة والغني له عبادة. أما الغني فعبادته أن يشكر نعمة الله عليه، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له، يعني قد سبق أهل الدثور بالأجور، فنصحهم بالتسبيح فسبحوا كما سبحوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. فالفقير له عبادة وهي عبادة الصبر، والغني له عبادة وهي عبادة الشكر. وإلا فهناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغني الشاكر كالفقير الصائم الصابر. فالغني الشاكر مثل الصائم الصابر على الطاعة، فإنها طاعة ليست بعدها طاعة. فالمرء الذي كما قلنا يقدم العبادة لله جل في علاه سواء كان غنيا أو فقيرا، فمآله بإذن الله أن يكون للجنة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبقى من الجنة ما شاء الله، ثم ينشئ الله لها خلقا ما يشاء. هل فيها دلالة على التفرقة بين الجنة والنار؟ أن النار لا تكتفي حتى يضع الجبار رجله فيها، وأما الجنة فإن الله يخلق أقواما أو يخلق خلقا يملأ بها الجنة رحمة منه سبحانه جل في علاه. فالساتر الباب العظيم. باب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحم، الحديث يعني انتبهوا في هذه الصفة، الله يكرمكم هذا الباب أو هذا الحديث بالذات انتبهوا فيه. إن الرحمة شجنة أو شجنة، إن الرحمة شجنة متعلقة بمنكبي الرحمن. بإيش؟ بمنكبي الرحمن. نعم. تبارك وتعالى قال الله تعالى قال الله تعالى لها من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن عز وجل. حجزة إيش؟ معقد الإزار أو الحق. بالنسبة لنا إيش؟ الوسط. مفهوم؟ هذا هو الحق أو الحجزة. نعم. إن الرحمة شجنة آخذة بحجزة الرحمن عز وجل تناشده. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحمة شجنة آخذة بحجزة الرحمن تصل من وصلها وتقطع من قطعها. عن أبي سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة الرحمن أصلها في البيت العتيق، فإذا كان يوم القيامة ذهبت حتى تناول بحجزة الرحمن فتقول هذا مقام العائد بك، فيقول من ماذا وهو أعلم، فتقول من القطيعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحمة شجنة وإنها اشتقت من اسم الرحمن، وإنها آخذة بحقويه، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. جزاكم الله خير. طبعا بالنسبة للاشتباك في شجنة هو الحق معروف، والحجزة كما قلنا معقد الإزار. هذه الحديث العظيمة تبين لنا أهمية الرحم وصلة الأرحام، أنها من العبادات الجليلة، فهي من أقرب وأوثق الطاعات ومن أفضل الصدقات وأرفع الحسنات والدرجات. فمن رام أن يجاور رب الأرض والسماوات فعليه بهذه العبادة الجليلة صلة الأرحام. والرحم أصالة عموما هو معناه القرابة، الرحم معناه القرابة. وصلة الأرحام كما قلنا هي من أجل العبادات. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة أول ما أوصى بصلة الأرحام، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام قال أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة أنه قال: أيها الناس، هذه وصايا ونصائح ترتفع بالمرء إلى الجنان. فالوصايا التي يعض عليها المرء بالنواجذ عندما يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول امتداد الدولة الإسلامية كانت في المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام. وهذه دلالة واضحة جدا على أنها من أفضل الطاعات، وإفشاء السلام أيضا من سبل صلة الأرحام كما سنبين. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. قبلها قال: وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. وأيضا قد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل إن فعلته أدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي بالليل والناس نيام وأطعم الطعام وأفش السلام وصل الأرحام تكون قد دخلت الجنة بسلام، أو قال تدخل الجنة بسلام. وأيضا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: أوصاني خليلي بوصايا، وذكر منها بصلة الأرحام. لدلالة واضحة جدا على أن صلة الأرحام من أهم القربات وأفضل الطاعات، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم استنهض الهمم من هذه الأمة قولا وفعلا. أما بالقول فهذه الأحاديث التي سردناها عليكم، وأما بالفعل ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. ترى أن المسلم أكثر ما يمكن أن تستشهد به في سير الوفاء بصلة الأرحام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت بشاشة الإيمان وأشرقت شمس النبي صلى الله عليه وسلم والنبوة والرسالة على أهل مكة، أمر الله بأمر جلل، قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه فيها دلالة واضحة جدا أنه يقدم الأقرب فالأقرب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم منذرا لعشيرته وقال: يا بني عبد مناف، إني لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال أيضا لبني هاشم: إني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، إني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت يا عمة النبي صلى الله عليه وسلم عمة محمد، إني لا أغني عنك من الله شيئا. وأخذ يعظ هؤلاء من باب صلة الأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت خديجة كانت عائشة تقول: ما غرت من امرأة قط ما غرت من خديجة. وخديجة في التراب رضي الله عنها وأرضاها بعدما بشرت ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فكانت تغار منها لما ترى من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصل رحم خديجة بمن؟ بأصدقاء خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يذبح ذبائح ويقسمها في أصدقاء خديجة رضي الله عنها وأرضاها وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من صلة الأرحام يعني أروع ما نضربه مثلا في ذلك زواج علي من بنت أبي جهل، عندما عرضوا على علي بن أبي طالب أن يتزوج بنت أبي جهل فقال: ارجعوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، صلة أرحام هذه. فقال: إن فاطمة، هذا الشاهد الذي نستشهد به، قال: فاطمة بضعة مني، يريبني ما أراب ما أرابها، أو يقال: يغضبني ما أغضبها. فهنا هذه دلالة واضحة جدا على أن الأقربين لهم المنزلة، وعلى الإنسان أن يصيبه ما أصابهم من سعادة أو من غير سعادة. فصلة الأرحام كما قلنا من أفضل الطاعات ومن أوثق الصدقات التي يمكن أن يتصدق بها المرء على نفسه قبل أن يتصدق على غيره. ولكن العلماء قالوا بالنسبة لصلة الأرحام منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، والصحيح أنه واجب في الجملة، لا تستطيع أن تقول أنها واجبة في كل أحوالها. صلة الأرحام واجبة في الجملة، والرحم رحم عام ورحم خاص، رحم عامة ورحم خاصة. الرحم العامة أبناء الدين الواحد، رحم أهل الإسلام بعضهم ببعض، هذا الرحم الذي أضاعه الناس أو غفل عنه كثير من الناس الذين ينزلون وينضون تحت راية واحدة هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الراية التي الذين ينضون تحتها بينهم رحم، هذا الرحم لابد أن يبله كل إنسان ببلاله. رحم العامة أو الرحم العام رحم الدين الواحد. وسبل صلة الأرحام بين المسلمين بعض من بعض حسم مادة النزاع ونشر مادة التآلف والود والمحبة. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن صلة الرحم بين الأخ المسلم وأخيه المسلم أن تنشر بينك وبينه النصيحة التي فيها التزديد والتوفيق. إن استشارك أن تكون خير مشير ومعين له، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، فلابد أن تزدي النصيحة السديدة لأخيك المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري كما في صحيح مسلم، قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه، ثم قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه صلة أرحام، أنت بينك كرعية وبين ولي الأمر صلة رحم، وهذه تبلها ببلالها بأن تدعو له، بأن تنصح له، بأن تنشر خيره، بأن تخفي شره، وأيضا بينك وبين العامة، بينك وبين أخيك أن تنصح له، أن تعلمه إن كان جاهلا، أن تقف بجانبه إن كان محتاجا، أن تغيثه إن كان ملهوفا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صاحب وجهة أن تشفع لأخيك، هذه من صلة الأرحام العامة. قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وهيج المشاعر عندما قال لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجد هذا، والمسجد إيش؟ النبوي، في مسجد هذا شهرا كاملا. فقضاء الحاجات للإخوة لأصحاب الدين الواحد من باب صلة الأرحام. فإذا الرحم العامة رحم بين أهل الدين الواحد، منها النصح والإرشاد والتوفيق والإعانة بالمال وأيضا بالكلمات الطيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. وأخص ما يكون في الرحم العامة رحم العلم، رحم العلم. أبناء الدين الواحد لهم رحم، رحم إيش؟ رحم الدين، فيه تألف القلوب، كما من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الرحم الأخص وهو الأوكد والأوثق رحم العلم، الرحم بين طالب العلم وبين معلمه، وبين المعلم وبين الطالب، وهذا أوثق وأصدق. كما قلنا فإن رحم العلم هنا من العامة يقدم على رحم النسب. طالب العلم النجيب الذي يعلم أن أباه لا يداني معلمه في المكان ولا في المنزلة. وكثير من علمائنا ومن طلبة العلم الأفذاذ ومن السلف الصالح كنا نسمع منهم أنهم يقولون ونقدم شيخنا على أبينا وأمنا في الدعاء. لما؟ لأنه يعلم أن الآباء اهتموا بالبدن، وأما المعلم والعلماء اهتموا بالقلب، وحياة المرء بقلبه لا ببدنه، لأنه إذا كانت حياته القلبية موجودة فهذه الحياة الدنيوية ترتبط بالحياة الأخروية، لكن لو الحياة البدنية وجدت ولم نجد الحياة القلبية يمكن أن تنعدم الحياة الأخروية. يعيش عيشة السعداء في الدنيا لكنه في حق في القبر أو في الآخرة يعيش عيشة التعساء. فالصحيح أن طالب العلم يعلم أن معلمه في منزلة الوالد أو فوق منزلة الوالد، فهذا الرحم رحم خاصة، رحم أهل العلم. وهذا لك أن تتصفح في سير الصالحين وتفتح التاريخ لتنظر كيف كان يعمل الطالب مع العالم والعالم مع الطالب. هنا الإمام الشافعي عندما جلس في مجلس الإمام مالك يتعلم من مالك ويكتب أحاديثه، وإن مالكا عندما رآه، وإن كانت القصة في ذلك اختلفت في الروايات لكن كما قلنا في السير يتسامح، عندما رآه يجلس وسط طلبة الحديث يكتبون الحديث، يأخذ بإصبعه ويكتب الأحاديث. وكان مالك ممن يعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهره واشتد غضبه عليه، فقال له ما لي أراك سيء الأدب. بعدما انتهت الجلسة أخذه وقال ما لي أراك سيء الأدب، فقال الشافعي وما رأيت من سوء أدبي. وهذه دلالة واضحة جدا على خضوع ومسكنة الطالب مع وجود العالم، وإن اشتد العالم على الطالب. قال وما رأيت من سوء أدبي؟ فقال أتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتلعب أنت بإصبعك؟ فقال لا يا إمام، ما كان عندي الكاغد ولا القلم، يعني الورقة والقلم، فخفت على الأحاديث أن تضيع مني فكتبتها بإصبعي. وهذه هي الأحاديث، وسرد عليه الأحاديث، فنظر إليه مالك بنظر المعلم المعظم وأخذه إلى البيت. الغرض المقصود انظر إلى رحم العالم، رحم الوطيدة بين الطالب والعالم وبين العالم والطالب. الشافعي جلس سنوات بعدما حفظ الموطأ ودرسه على الإمام مالك منفردا، وجلس في مجلس تحديث الإمام مالك وأخذ ما اكتفى به من علم مالك، أراد الرحلة في طلب العلم. وهذا من الأدب الذي استقاه العلماء، أنه قال لا تصح الرحلة حتى يكتفي المرء من الذين يعلمون في بلده، يعني مشايخه أو مشايخ بلده، ثم يرتحل بعد ذلك. فطلب الإمام الشافعي الرحلة، فقال الإمام مالك إلى أين؟ قال إلى الكوفة أو إلى العراق، يريد الأحناف يعني. وهذه كانت يعني مشهورة عن مالك أنه كان يعني يشتد قوله على أهل العراق، حتى أنه كان يعادي أبا حنيفة حتى رأى أبا حنيفة وعلم من قدره ومنزلته، لأنه كان يحسب أنهم يطرحون الأحاديث جانبا ويعملون العقل فقط. فلما قال له ذلك لم يتأفف الإمام مالك ولم يحزن لذلك، بل فرح لهذا. هذا رحم العالم، الأب الوالد للطالب العلم، يعلم أنه يريد التحصيل. فقال الله، فقال مرحى وجاءته هدية أو عطاء، فأخذ العطاء فقسمه قسمين، قال هذا الشطر لأولادي، ليس له، لأولادي، والشطر الآخر لك. فجهز الإمام مالك وجهز له راحلته حتى ذهب إلى العراق يتعلم. هذا رحم بين الإمام مالك، بين الطالب وبين العالم. هذا ظاهر في العالم مع الطالب. انظر إلى الطالب بعدما تمكن الإمام الشافعي وأخذ الرحلة إلى الأئمة الأحناف وتعلم من محمد بن الحسن الشيباني وأخذ منه علما كثيرا، رجع بعد ذلك وفاء لشيخه، لا ينسى شيخه بحال من الأحوال. ولذلك كان إذا سئل عن مالك قال إذا ذكر الحديث في مالك النجم، وإذا تكلم عن الإمام مالك كانت الناس كلها تقدر مالك بكلام الشافعي. ولما نزل إلى مصر بيّن فضل مالك، وإن كان في آخر موته سنقول لما أخرج كتاب اختلاف مالك، لأن رأى الناس تعبد مالك من دون أو تتبع مالك من دون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعظيم الأحاديث أولى. وأيضا كان يعظم محمد بن الحسن الشيباني بعدما تعلم على يديه، قال تعلمت حمل بعير من محمد بن الحسن الشيباني، مع أن الإمام الشافعي أعظم وأجل من الإمام محمد بن الحسن الشيباني، لكنه لما تعلم منه وبينه وبينه الرحم ظهر ذلك جليا. فرجع الإمام الشافعي المتعلم للمعلم وفاء لمعلمه، وجلس في مجلس التحديث كأي طالب عادي بين يدي الإمام المعلم الشيخ المدرس المحدث الإمام مالك، لكنه استحيا لا يراه الإمام مالك أمامه، فكان في المؤخرة، فكان يسمع والإمام مالك يعني يسأل طلبة العلم يحذر عقولهم، فسأل أسئلة. فكان الذين في الصف الأول معروف أنهم المجتهدون، أما اللي في المؤخرة من تأخر لا، في المؤخرة الفضل لا عندنا، كلهم أفاضل. نحن نتكلم فقط على أنهم كان يعرف في السلف هكذا. لذلك كان في مجلس التحديث يقال أن الرجل كان يجلس في مجلس التحديث ومعه قراطيس. ليش القراطيس؟ مش حب، مش لب عشان أزز لب، ولا عشان يعبي فيه الماء، ليبول فيه. ليش؟ لأنه كان يجلس يمكث من الليل أو ليالي في المسجد، يحدث المكان عشان ما أحد يأخذ مكانه، لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به. فكان يبول في القراطيس لأنه ما عنده، يخشى أنه لو ذهب يبول في الخلاء، لأنه ما عندهم حمامات في المساجد كما كان عندنا، يذهب إلى الخلاء يبول، إيش اللي يحدث؟ مكانه ضاع. فهو يقول لا، في قراطيس يبول. فكان معروف أن في المقدمة اللي هم يعني يجتهدون، فيسأل فيخطئ الذين في المقدمة ويصيب الذي في المؤخرة. فالإمام مالك تعجب، قال يا بني مكانك ليس هناك، أنت ها هنا في المقدمة. فلما أتى به في المقدمة يسأل وينظر للرجل فلا يجد يجيب، قال ما أنت الذي أجبت؟ قال والله ما أنا، هذا الذي كان يجيب. فأشار إلى من؟ إلى الشافعي. الشافعي كان يلقنه وهو يأخذ منه الإجابة فيجيبها. فتبسم الإمام مالك ونظر فقال الشافعي، فقام إليه. رحم علم بين معلم وبين التلميذ. والإمام مالك يعلم أن الشافعي ومن بعده في حصيلته، هو الذي علمه، ولو علمه حرفا واحدا رحم. فقام الشافعي، فقام الإمام مالك معظما للشافعي، وقال الشافعي واحتضنه ثم ترك له مجلسه وأجلسه في مجلسه. فقام الشافعي يأخذ بالمسائل ويعرضها على تلاميذ الإمام مالك. رحم بين الطالب، بين المعلم وبين المتعلم، بين الطالب وبين المعلم، رحم يفوق رحم النسب. أيضا محمد بن الحسن الشيباني مع الشافعي رحم عجيب، هذا الرحم الذي أنقذ الشافعي من أن يهلك، لأن الشافعي وشى به بعض أهل اليمن عندما ذهب إلى اليمن، فوشى به بعض أهل اليمن، فجاء مكبلا إلى هارون الرشيد وكاد يقتل على أنه يعني يثير العلويين عليه. فبين له الشافعي وكان محمد الحسن موجود، فأثنى على الشافعي ثناء حسنا وعلم أو أعلم خليفة المسلمين مكانة الشافعي. فما ذهب الشافعي إلا وهو مكبل بهذه الأغلال، ما ذهب إلا وهو محملا بإيش؟ بالياقوت والأموال، وأنفقها كلها قبل أن يخرج من باب القصر، أنفقها كلها على الحرس. الغرض المقصود هذا رحم كان بين العالم وبين المتعلم، بين الطالب وبين المعلم. أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه ترى في حصيلات محمد بن الحسن، زفر، أبو يوسف، القضاة الذين كانوا قضاة بحق كانوا من تحت يد أبي حنيفة. انظر إلى رحم العلم بين أبي حنيفة وبين الطلاب. فأبو يوسف أو محمد بن الحسن أبوه قال لا تذهب إلى جلسة إلى مجلس أبي حنيفة. لما؟ قال ما أحد يسعى علينا، لابد أن تسعى علينا، طعام وشراب ما عندنا، نأكل ونشرب. فتغيب، وكان أبو حنيفة يرى فيه النجابة، فسأل عنه فقالوا حكايته كيت وكيت. أبو يوسف ثامر ولا محمد بن الحسن؟ أبو يوسف. فسأل عنه فقالوا غير موجود. ليش غير موجود؟ أمه تحتاجه، أبوه يحتاجه، يحتاجون إلى طعام وشراب وما عندهم طعام ولا شراب. فذهب أبو حنيفة فقال ما يكفيكم في كل شهر؟ قالوا كذا، فأعطاهم كل شهر، وقال ابنك هذا لأبيه سيأكل الفالوذج، وأصبح هو القاضي المحترم المقدم في الخلافة. ونظر إلى الصحفة تدور على الرؤوس، فجاءته وفي مقدمة الصحفة من الأطعمة الفالوذج، فنظر فتذكر أبا حنيفة فبكى ودعا لأبي حنيفة. رحم ليس بعده رحم، رحم فوق رحم النسب. انظر إلى الليث بن سعد، رحمه بينه وبين أهل العلم. كان الليث بن سعد قرينا للإمام مالك، وكان يفوق الإمام مالك في الفقه. قال الشافعي عندما دخل مصر واطلع على فقه الليث، قال الليث أفقه من مالك لكن لم يحمله أصحابه. انظر إلى الرحم بينه وبين الإمام مالك، كانت بينه وبينه مراسلات ومساءلات ومساجلات، وكان من من من أغنى الأغنياء، لكن كان يبعث بالأموال لأهل العلم، منهم الإمام مالك. كان في كل عام يبعث الإمام مالك ما يكفيه، الليث بن سعد. فالليث بن سعد له فضل على هذه الأمة من ناحيتين، من ناحية الحديث لأنه كان من أروى الناس في مصر، وهو مفخرة المصريين، ومن أسعد الناس بحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان فقيها محدثا بشهادة الفقيه المحدث الإمام الشافعي الليث أفقه من مالك. وله أيضا منة على الأمة، منة خفية لا يعلمها أحد، هو أنه ساعد الإمام مالك، هو الذي ساعد في نشر علم الإمام مالك. الإمام مالك لو انشغل بالدرهم والدينار ما جاءنا الموطأ وما جاءنا العلم الذي جاءنا. فكان يبعث له ما يكفيه عاما كاملا من باب الرحم بين أهل العلم بعضهم لبعض. فهذا الرحم هو أخص الرحم الذي يمكن أن يقال ويظهر في الساحة، على أنه من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الأرحام. فمن أوكد الأرحام التي لابد أن يصلها المرء الطالب مع معلمه، حياة القلب ترتبط به. انظر الإمام أحمد حتى في المحنة بعدما أغلق عليه الباب، ولم يفتي ولم يعطي الدروس ولم يعقد جلسات الحديث، علم أن بقي بن مخلد جاء ماشيا من الأندلس أو من غيره، ماشيا ليطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم ذلك الإمام أحمد أخذه وقال تأتيني في شكل إيش؟ في شكل سائل شحاد، يعني في شكل سائل في الليل، فيأتي فيدق الباب يسأل تصدقوا علينا رحمكم الله، فيتصدق عليه بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بقي مقدم عند الإمام أحمد رحم العلم بين الطالب وبين المعلم، وبين المعلم وبين الطالب. هذه الرحم لا تنقطع إلا لأهل الجفوة، إلا لأهل الجحود. إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرده. الإمام شعبة أمير المؤمنين في الحديث كان يحفظ هذا الرحم حفظا، يعلم الله أن الله رفعه بهذا الحفظ. كان يقول إذا تعلمت حديثا واحدا من شيخ ما قابلته في طريق إلا قلت له حدثني بهذا الحديث، وفاء له لهذا الرحم. يعضد هذا الرحم، يوطد هذا الرحم، يشكر لهذا الرحم، يصل هذا الرحم. إذن الرحم الأول رحم عام، والرحم الثاني رحم خاص، وهو رحم الأقارب. الأرحام معناهم الأقارب، معنى الأرحام الأقارب. والأقارب، خذ الخريطة هذه التي تسهل عليك المسألة، أصول وفروع وحواشي، لا يمكن أن تخرج عن هذه، أصول وفروع وحواشي. فصلة الأرحام صلة الأصول وصلة الفروع وصلة الحواشي. الأصول الأباء وإن علوا، والفروع الأبناء وإن نزل، والحواشي الإخوة والأخوات وأقرباء الأخوات والأعمام وأولاد الأخوال وأولاد الأخوات، هذه كلها مرتبطة بالحواشي. وصلة الأرحام كما قلنا من أفضل الطاعات، وأفضلها وأوثقها وأقربها وأرقاها وأرفعها وأسماها صلة الأرحام مع الآباء والأبناء، وهذه لها خصيصة أخرى وفصل آخر نبحث فيه هذا المبحث بالتفصيل، لكن نمر عليه من الكرام، ألا وهي رغم أنف امرئ أدرك أبويه ولم يدخل في إحداهما أو أحدهما ولم يدخل فيهما الجنة، أو في الرواية قال لم يغفر لهم. قد قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد قال أحيين والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فالأبوان هما بوابة الجنة، فعلى الإنسان أن يبر بأبويه، أن يصم هذا الرحم، وأن يبله ببلاله، بأن يعضد العلاقة يوطد العلاقة بينه وبين أبيه وبين أمه بالدعاء بالصلة وإن كان ميتين. فقد بين السلام كيف الصلة والبر بهما، وهذه كما قلنا لها تفصيل آخر. هذا الأصل. والفرع الأبناء، والأبناء من صلة الأرحام بالأبناء حسن التربية، هذه من أهم ما تكون من صلة الأرحام. وحسن التربية مناطها أن تعلق قلب الطفل بالله جل في علاه، وأن تسيره على درب الصالحين. كل أب ما فعله من تجميع الأموال راح هباء منثورا، بل لعنه الأولاد بعد ذلك. وكل أب اهتم بدين ولده وطفله قام ليلا في التهجد يدعو له، وخير ما يدعى له الأب وخير ما يستجاب فيه الدعاء دعوة الولد لأبيه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر الثلاث، صدق الجارية وذكر منها ولد صالح يدعو له. فهذا الأصل وهذا الفرع. والحواشي صلة الأرحام في الحواشي، وهذه المعنية بهذا الحديث، أولاد الخالة والخالة وغير ذلك من هؤلاء، فهذه صلة الأرحام كما قلنا من أفضل الطاعات. سبل صلة الأرحام لها علو ولها نزول، أو قل القمة ثم نقطة الارتكاز والابتداء. نقطة القمة بأن تصل أقاربك بالمال إن كنت ثريا وغنيا، بالجاه والسلطان إن كنت كذلك، بالوجاهة إن كنت كذلك أيضا، وبالإعانة، بسد الخلة والحاجات، بالتزويج، كل ذلك من سبل صلة الأرحام. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال معي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال معي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال معي آخر، قال على ولدك، ثم قال أنت أعلم بما يستحق النفقة، وفي رواية قال ثم أدناك أدناك. وتقول العامة، وإن كان الحديث موضوعا لكن هو كلام صحيح، الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف. وأنا أضيق حلقة الخلاف كمسألة عقدية وفقهية لإخواننا الأفاضل في صلة الأرحام، كيف أصل رحمي إن كنت غنيا. أقول إذا كان الأصل والفرع لك أن تعطي بالهدايا والصدقات، فهذه من صلة الأرحام. أما زكاة الأموال فلا يصح بحال من الأحوال أن تصل رحمك بزكاة الأموال إن كان أصلا أو فرعا. يبقى أنت عندك صدقات وهبات وهدايا، هذه تصح للأصل والفرع وللحواشي، وعندك زكوات، فالزكاة تكون من صلة الرحم. نعم تكون من صلة الرحم، والدليل واضح جدا، هو يؤدي ما عليه فرضا ويأخذ أجر صلة الرحم أيضا. زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كانت امرأة ثرية، ويلزم طبعا هذا واجب شرعي من الأصول الشرعية العامة، يلزم على المرأة النفقة على الرجل، فكانت تنفق على زوجها خطأ فاح. ايش اللي يلزم؟ يلزم ان الزوج هو توافقون. انتوا فين؟ انتوا فين؟ في باكستان؟ ما فيش غير الهند، هم اللي بيلزموا المرأة هي اللي تنفق على الرجل بس، مفيش غير الهند، هو مفيش حد بيجي ينفق على دكتور خالص، وكله ساكت ليش؟ مين الملزم بالنفق؟ الرجل ملزم بالنفق على زوجته. يبقى إذن زينب ليست ملزمة بالنفق على زوجها، وكان عندها زكاة مال، فقال لها ابن مسعود أنا أحق بها وولدك. قالت لا والله حتى أرجع إلى رسول الله. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها ان فسئل او سال سلم بلال قال زينب، فقال اي زينب؟ قال امراه ابن مسعود، قال ادخلها. فدخلت فقالت يا رسول الله ابن ام عبد يزعم كذا وكذا، فقال لها سلم اعطيه ولك اجران، اجر الصدقه واجر الصله، اجر الصدقه واجر الصله. يبقى اذا الذي يصل رحمه وكان غنيا ثريا فعنده صدقات وهبات وايش وهدايا اخص من الهبات، او قل تنزل تحتها. طيب فهذه كلها تصح للأصل والفرع والحواشي. بقي الزكوات، والزكوات للأصل فهي تعتبر من ضمن الصلة. نعم تعتبر من ضمن الصلة. فالأصل والفرع لا يصح فيها الزكوات بحال من الأحوال إلا في حالتين. الحالة الأولى الديون، إن كان الأب عليه دين والابن ثري يصح للابن أن يسد دين أبيه، لكن النفقة ملزمة، أو قول الوالد عشان تكون أظهر الوالد وابنه، فهو ينفق على ولده هذه واجبة عليه، وإن كان الولد عليه دين له أن يعطيه من الزكاة، لكن في النفقة لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة. هذا على قول جمهور أهل العلم، وإن كان فيها خلاف والخلاف فيها ضعيف. مفهوم؟ هذا بالنسبة للأصل والفرع. لا يمكن أن يصل الوالد ولده ولا الولد ولده بالزكاة إلا في حالة واحدة، بسد الدين. هذه بالنسبة للأصل والفرع. طب والحواشي؟ نعم، الحواشي يصح أن يصل رحمه بالهدايا والعطايا والهبات والزكوات بشرط وقيد. كيف الشرط والقيد؟ نقول ألا يكون وارثا ولا الآخر وارثا، ألا يكون وارثا لمن يتصدق عليه بهذه الصدقة. مفهوم؟ مش مفهوم. طيب، رجل وأخوه، أخوه فقير والرجل كان غنيا ثريا ويريد أن يعطي زكاة ماله لأخيه، يصح ولا ما يصح؟ نقول الأخ هذا من الحواش، فهل يصح أن يعطي الزكاة وتكون زكاة صدقة وصلة؟ نقول نعم، بس بشرط وقيد. إيش هو؟ نقول إذا مات أخوك إن كنت ترث فلا يصح، لا تعطيه من الزكاة، وإن كنت لا ترث فلك أن تعطيه من الزكاة. يبقى الشرط والقيد ألا يكون وارثا. الدلالة على ذلك من كتاب الله جل في علاه، قال وعلى الوارث مثل ذلك، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. هذه النفقة، هي الآن آية النفقة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. النفقة واجبة ملزمة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضر والد بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك الذي مضى. إيش مثل ذلك؟ كسوتهن ورزقهن. فإذا النفقة ملزمة، يبقى إذا إن كان وارثا تجب عليه النفق، إن لم يكن وارثا فلا تجب عليه النفق. بالمثال يتضح المقال، محمد وأبوه زيد وأخوه عمرو، ومحمد كان غنيا ثريا وعنده أولاد، وعمرو ليس عنده أولاد، وأراد أن يأخذ زكاة ماله، وهذه الزكاة تغني عمرا، فهل يعطي الزكاة لأخيه كصدقة وصلة رحم أم لا؟ نطبق القاعدة. إيش القاعدة؟ هو حواش، يصح الزكاة تكون صلة وتكون صدقة؟ نعم تصح، لكن بشرط وقيد. ما هو الشرط والقيد؟ ها؟ ألا يرث. طيب، هل هو يرث في هذه الحالة أم لا؟ لا يرث. لا يرث. محمد وعم وأبوهم زيد. ها؟ شعبة، أنت عملت إيه في الإخوة؟ في أشر لي على واحد بس عشان أسأله. لا، سيب شعبة ولا يشير. أشر، وين أيمن؟ تفضل. آه، من الذي لا يرث؟ ليش لا يرث؟ تفضل يا شباب. أحسنت، الأصل موجود، إذا الأخ يحجب، لأن شرطية إرث الأخ لابد أن إيش؟ أن ينعدم الأصل، والأصل موجود. فإذا كان الأب موجود قلنا له يجوز لك أن تعطيه الزكاة، يبقى لك أن تعطي لأخيك الزكاة طالما الأب موجود. زيد وعمر وأبوهم محمد، مات محمد فصلوا عليه ودعوا له وكانوا من الأبرار وجعلوا الصدقات الجارية تنهال عليه. طيب، وجاء زيد الغني الثري وعمر أخوه فقير، فينظر لأخيه ويقول لو أعطيت من الزكاة لا أغناه الله بهذه الزكاة، هل أعطيه الزكاة أم لا؟ فقال لهم الفقير هذا أخوك لا يصح، أنت ملزم أن تنفق عليه. وقال طالب العلم المتقن ها لا، قال له يصح لك الزكاة ولا ما يصح؟ لا يصح الزكاة. لما لا يصح الزكاة؟ لا، أخطأتم، المسألة فيها تفصيل. نقول هنا ننظر هل عمر أولاد أم لا، لو كان العمر أولاد يبقى زيد لن يرث، وأيضا لازم تفصيل تاني، لابد من الأولاد أن يكونوا إيش؟ واحد فيهم ذكور، صح؟ لأنه لو إناث أيضا سيرث. تروحتم معايا ولا مش معايا؟ أعيد، اسمعوا، عم له ثلاث بنات، طيب، وأخوه زيد، ومات أبوه، وزيد غني جدا، قلنا له اعطي يا أخي لأخيك الزكاة تكون صلة لك أجران، صلة الرحم وإيش؟ والزكاة اللي هي الواجب عليه. قال كيف أعطيه الزكاة وهو أخي؟ يلزمني نفقته؟ قلنا له لا، هذه بقيد وشرط، إن كنت وارثا فإذا تلزمك النفق، إن لم تكن وارثا لا تلزمك النفق. قال طب هو الآن عنده بنات ثلاث، أنا وارث ولا غير وارث؟ قلنا له وارث، لأن أقصى ميراث البنات الثلثان والباقي يأخذه الأخ تعصيبا. كده خلاص أنت مفهومة طيب ولا غير مفهومة؟ يبقى إذن الضابط ممكن للمرأة أن تكون له صلة الرحم في الأقارب والحواشي بأن يعطي الزكاة، نعم له أن يأخذ الأجرين، أجر الزكاة وأجر الصلة مع الحواشي بشرط وقيد ألا يكون وارثا، ألا يكون وارثا. هذه بالنسبة لصلة الأرحام في اللي هي الرحم الخاصة وهي رحم الأقارب، وأقل ما يقال فيها إن كان المرء يرى في نفسه أنه قد قصر تقصيرا عظيما في صلة الأرحام فلا بد أن يبلها بالسلام بالاتصال بالهاتف أو يكتب كتابا أو خطابا فيه سلاما، يكون بذلك قد أدى ما عليه أو قل أدنى ما عليه من صلة الأرحام. ودلالة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام، وهذه إشارة على أنها أقل ما يمكن للإنسان أن يجد به في صلة الأرحام وآتي به في صلة الأرحام ولو بالسلام. يبقى إذن لو كان المرء قاطعا لرحمه قلنا له صل رحمك، قال هم يقطعوني هم يفعلوا كذا، قلنا صل رحمك ولو بالاتصال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام، وفائدة ذلك في الدنيا وفي الآخرة كثرة الرزق، فمن رام المال وكثرة المال فعليه بصلة الأرحام، ومن رام طول العمر فعليه بصلة الأرحام، ومن رام الميتة الحسنة الحسنة والخاتمة الصالحة عليه بصلة الأرحام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فعليه بصلة الأرحام، قال فليصل رحمه. في رواية وهذه أمتع ما تكون نشنف آذانكم بها وعضوا عليها بالنوارز، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفائدتين والفائدة الثالثة، قال من رام أو من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره ويتجنب ميتة السوء، وهذه مهمة جدا، قال ويتجنب ميتة السوء فليصل رحمه. فعلى الإنسان قدر استطاعته أن يصل رحمه كما قلنا ولو بالاتصال. وأيضا الواصل ليس إيش المكافئ، لا تقول أنهم إذا وصلوني وصلتهم أو إن قطعوني قطعتهم فأنت لست بواصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. ولما جاء رجل يشتكي قومه قال أصلهم ويقطعوني أعطي أمنحهم ويمنعوني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فإنك تسفهم المل لو التراب المحمي، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال لك أو معك من الله جل في علاه عليهم ظهير ومعين. فالإنسان بصلة رحمه يرتقي إلى الله جل في علاه، هذه هي يعني فحوى ما حاولنا أن نحوم حوله من هذه الأحاديث العظيمة. ثم ذكرت هذه الأحاديث صفة جليلة من صفات الله جل في علاه، فانتبهوا فأموا الباب هنا، وهذا هو المقصود الأسمى. هذه كلها كانت مقدمات لينتعش الذهن، ومن تعش لما دخلوا في المواريث، لكن انتعشوا الآن بهذه الصفة وانتبهوا. ذكروا صفة حجز الرحمن أو حقو الرحمن، والحقو بالنسبة لنا الوسط معقد الإزار، هذا الحقو وهذه الحجز. فهنا تعلقت الرحم بحجزة الرحمن، وفي رواية بحقوي الرحمن، فهل الحقو أو الحجزة صفة من صفات الله أم لا؟ هذه المسألة مسألة مشكلة، لذلك كنت أخشى على نفسي حتى لا يعني أرجح فأنظر في السلف ماذا قالوا في المسألة، وعنني على ذلك أستاذ محمد جزاه الله خيرا، سألت عن أكثر من يعني ينظر في العلماء ماذا قالوا، فيعني ارتحت إلى ما أتبناه. المسألة فيها خلاف حتى بين أهل السنة والجماعة، فبعضهم يرى تأويل هذه الصفة ولا يصف الله بها ولا يرى أن هذا الأحاديث من أحاديث الصفات، فيؤولها ويصرفها عن ظاهرها بأنه يقول الرحم تعلقت بحجزة الرحمن، يؤولها بالحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنه وأرضاه أن الرحم متعلقة بقوائم العرش، الرحم متعلقة بالعرش تدعو تقول من وصلني فوصله الله ومن قطعني قطعه الله. العلماء اختلفوا من وصلني وصله الله هل ده خبر ولا دعاء، هذا أمر آخر تفصيله إن شاء الله في الفوائد المستنبطة، لكن الغرض المقصود عائشة صرحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بعرش الرحمن. إذا قالوا إذا كان في الحديث هنا متعلقة بحقوي الرحمن يعني متعلقة بإيش بالعرش، فأولوا وصرفوا اللفظ عن ظاهره الحقو أو الحجة أو الحجز، قالوا الحقو معناه قائمة العرش بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه. فهذا القول الأول، وهذا القول نقف عنده طويلا لنؤسس أساسا ونؤصل أصلا لما أولتم؟ وأهل السنة والجماعة يرفضون التأويل. نقول إذن لابد أن نفصل للإخوة، والتكرار يعلم الشطار إن كان هناك ثم التكرار، أن التأويل ينقسم إلى أقسام ثلاثة، أو التأويل يأتي بمعان ثلاثة. المعنى الأول التأويل بمعنى ما يقول إليه حقيقة الشيء، حقيقة الأمر. إذا قلت مثلا هناك علم يقين وحق يقين وعين يقين، فأنا أقول إذا كان المقدمة علم اليقين فإذا حق اليقين أو عين اليقين هذه التي إيش؟ التي نقول عنها التأويل، ما يقول إليه الشيء من حقيقته، كما قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني يوم يكشف لهم عن الغيب ويرون رأي العين ما وعدهم الله به، هذا هو تأويله، حقيقة الأمر، حقيقة النار، حقيقة الجنة، حقيقة حور العين، حقيقة الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة، الحقائق التي وعد الله بها بإخبارات من المغيبات يوم القيامة، يوم يأتي تأويله يعني حقيقة الشيء، ينظرون إليه نظر العين، هذا معنى التأويل. إذن التأويل معناه الأول هو عليه أكثر العلماء هو ما يقول إليه شيء من حقيقة، حقيقة الأشياء التي قالها الله جل وعلا أخبر بها من المغيبات في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أو المعنى الثاني للتأويل معنى التفسير، المعنى الثاني للتأويل معنى التفسير، أن تبحث وتفتش وتجتهد عن مراد الله في هذه الآية، مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، عن الأحكام التي تتعلق بهذه الآيات، الأحكام التي تتعلق بهذه الأحاديث. مثال ذلك قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذا تأويل. إيش تأويله؟ فنظر عمر بن الخطاب لما اختبر الصحابة ليبين لهم مكانة ابن عباس قال ما تقولون في هذه الآية، يعني ما تقولون في تأويل في تفسير هذه الآيات. بعضهم يقول هذه بشارة للسلام بأن الناس سيدخلون في دين الله أفواجا، بعضهم قال قولا آخر، حتى قام عمر فقال ابن عباس ما تقول أنت؟ فقال هذه إشارة من الله جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم بدنو أجله، قال والله ما أعلم عنها، يعني من تأويلها إلا ما علمت. فالتأويل هنا معناه التفسير، وكقول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا تفسير هذه الآية تعلق بها حكم جالي جدا جميل جدا ألا وهو. طب أنا مش عايز الأبعد، عايز الأقرب. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني أيوة الله يبارك فيك هذا هو الظاهر، يبقى جواز إيش؟ الجماع. طب هذا الأقرب، أريد الأبعد بقى، وهذا معنى الغواص الذي يأتي بالأبعد. طب هذا مش حسن. هذا الوسط، أنا أردت الأبعد بس أحسن. نعم مفهوم المخالفة، يبقى إذا النهار لا يجوز الجماع فالليل يجوز الجماع، الأبعد هات شعبه أحسن لا فض فوق، هذا هو جواز أن يصبح المرء جنبا ويصوم، يبقى الصيام ليس من شرطه الطهارة. حدش فهم هذا. الآن أباح الشرع جماع الرجل لامرأته ليلا، صحيح ولا لا؟ توافقون ولا ما توافقون؟ طب سمعوا توافقون؟ إيش الدليل؟ أحل لكم، إذن يجوز طول الليل يجامع امرأته، صح ولا لا؟ طيب رجل جامع امرأته من الساعة 10 للساعة 5 والفجر بيأذن 5:05 مثلا، فانتهى 5 والأذان بيأذن انتهى من الجماع، وقل أنزل، سامحوني في التصريح بهذا، فإذا دخل عليه الفجر وهو إيش؟ جنب، نقول له لا تصوم. ها جنب، كيف نقول له صوم؟ وين الدلالة على ذلك من الآية؟ هو هذا، أنا أقول وين الدلالة من الآية؟ هنا نقول من الآية يستنبط منها أن المرء إذا أصبح جنبا دخل عليه الفجر وهو جنب، نقول له لا، الشرع قد أباح لك إيش؟ الصوم، صومك صحيح. هات يا باشمهندس سامر. ها سبب التنزيل وفي الآية نفسها، في الآية نفسها. طيب إيش أباح له الليل؟ يعني كل الليل، والرجل قد جامع من الليل أواخر الليل ليه قبيل الفجر، فإذا جامع أهله قبيل الفجر وأنزل قبل طلوع الفجر بثانية وبقي على ما هو عليه، نقول له إيش؟ قد أباح لك الشرع أن تكون جنبا وتصوم، والطهارة شرطا في الصوم، مفهوم؟ فهذه فيها دلالة واضحة جدا على التفسير، هذا معنى التأويل، هذا معنى التأويل. المعنى الثالث من التأويل هو المعنى المعني أو المقصود به عند أهل التعطيل، عند الجهمية والمعتزلة وأهل البدع، لا عند أهل السنة والجماعة، وهو صرف اللفظ عن ظاهره. أي لفظ جاء فيه صفة من صفات الله، يد الله فوق أيديهم، يقولون لا، اليد هنا بمعنى الحكمة، بمعنى النعمة، بمعنى كذا، يؤولونها صرف اللفظ عن ظاهره. هذا هو المعنى الثالث، وهذا المعنى موافق عليه وغير موافق عليه. أهل السنة والجماعة يقولون به ولا يقولون به. لا يقولون به لأنهم يقولون الأصل في اللفظ أن يبقى على ظاهره. قال الله ينزل فالله ينزل، قال الله استوى فالله استوى، قال الله يد الله فوق أيديه فلله يد، هذا الظاهر، ونؤوله عند الموجب والمساق والمسوق، عند الموجب والمسوق. الموجب أن يكون في دليل آخر قوي يقول لا، المقصود باليد هنا القدرة أو النعمة أو غيرها مما جاءت الأدلة بها، أو نقول الموجب القرينة والمسوغ يعني اللغة، يعني في اللغة أصل لذلك. بالمثال يتضح المقال، أهل السنة والجماعة يقولون بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره عند وجود الموجب والمسوغ. الموجب يعني قرينة أخرى، والمسوغ يعني اللغة تحتمله، ما جيبش كلام من بره، ما جيبش الله الرحمن عرش استوى يعني مثلا استغفر الله يقول استوى يعني قاتل الطغاة بيده، ده مش ممكن، اللغة مش ممكن تحتمله. او يقول الرحمن عرش استوى استولى، فاستولى دي مش معروفة من لغة العرب ابدا. استوى في لغة العرب يعني على وارتفع، وفي رواية على واستقر في لغة العرب، لكن مش ممكن تقول ان لغة العرب تحتمل استولى، مفهوم؟ يقول ينزل ربنا يعني يقول يقولون مثلا ينزل ربنا، يقولون هذا دلالة على يوم القيامة، هذا كلام باطل لان مفيش مسوغ له. يبقى المسوغ ما يكون له من اللغة ما يؤيده، كأن تقول مثلا يد الله، اليد معناها النعمة، وهذه لها مسوغ من اللغة، والعرب يعرفون ذلك. ولما قال أبو بكر لعمر بن مسعود الثقفي عندما قال ما أرى حولك إلا أشوابا من الناس سيفرون عنك عما قريب، فقال له نحن نفر عن رسول الله أمسس بذر اللات، فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو بكر. فقال عروة حينئذ قال لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك. إيش يد هنا؟ يعني نعمة، يعني أنت أكرمتني بإكرام ما استطعتش أرده، فإكرامي بقى لك إن أنا مش هرد عليك المسبة العظيمة التي جاءت منك لي. فاللغة تحتملها، يبقى إذن اللفظ الظاهر يبقى على ظاهره إلا أن تأتي القرينة فتصرفه عن الظاهر. أهل البدعة يقولون لا، كل لفظ ظاهر لابد أن احنا نؤوله، فهذا معنى التأويل. يبقى إذن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بموجب ومسوغ. بالأمثلة نغذيكم تظهر. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، خذ هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ظاهر اللفظ ايش؟ محمد قتل زيدا، محمد او زيد قتل محمدا، يبقى زيد ايش؟ كافر، مش ظاهر اللفظ؟ قال سباب المسلم فسوق وقتاله ايش؟ طب زيد قتل محمدا، ها يبقى زيد ايه؟ ده بظاهر اللفظ صح؟ نقول لا، ظاهر اللفظ هنا غير مراد. فإذا قال غير مراد يبقى لابد أن نوله عن ظاهره، فلازم إن كان هو من أهل السنة والجماعة يقول أطلب منكم الموجب والمسوغ. نقول الموجب والمسوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى، بل الله في كتابه سمى المتقاتلين من المسلمين أنهما من المؤمنين. قال الله تعالى وإن طائفتان، ها أكملوا، من المؤمنين سماهما إيش؟ من المؤمنين على الإيمان. فإذا يبقى إذن هذا الكفر اللي غير مراد، الكفر الذي يخرج عن الملة غير مراد، يبقى كفر دون كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بأمتي هما بهم كفر، منها النياحة على الميت، يبقى اللي بتلطم وتنوح على ميتها يا سبع يا جملي بعدما مات هذه كافرة بنفس اللفظ، صح ولا لا؟ قلنا لا، هناك موجب ومسوغ يصرف اللفظ عن ظاهره، لأن السلام قال إن يوم القيامة تأتي النائحة تتسرب البسربال من قطران، يبقى هذا العذاب عند العرصات، وبعد كده ترى مكانها في الجنة أم في النار، يبقى ليست بكافر، لأن الكافر له سبيل واحد فقط، إنه يقف بين النار وبين الجنة، هذا سبيل الكافر فقط، ها ما هو كله نايم، السبيل هو النار، يبقى إذا لما يجعل لها سبيلين، سبيل جنة أو سبيل نار، يبقى هذه ليست كافرة، كفر إيش؟ يخرج من الملة، هذا معنى اللفظ يصرف عن ظاهره، مفهوم؟ فاهمين؟ فاهمين؟ فاهمين؟ الحمد لله، نمر مرور الكرام طيب. إذا صرف اللفظ عن ظاهره هذا المعنى الثالث للتأويل أو المعنى الثالث للتأويل أن تصرف اللفظ عن ظاهره بموجب وبمسوغ. هنا العلماء قالوا نحن عندنا الموجب والمسوغ الحكم أو الحجز. إذا قلنا الحكم يعني وصفنا الله جل وعلا بالحكم يبقى هذه ممكن تتقارب في الأذهان على التشبيه أو غيره. وعندنا دليل آخر وقرينة أخرى تثبت أن الرحم متعلقة بعرش الرحمن. يبقى التعلق هنا ليس بحكم الرحمن بل هو بعرش الرحمن. فإذا جاءنا الدليل على أنها متعلقة بعرش الرحمن ودليل آخر يقول بحكم الرحمن ونحن ما عندنا أي دليل يثبت أن هذا الحديث من أحاديث الصفات بل وعندنا مسوغ من اللغة. العلماء يقولون تعلق بحجزته أو تعلق بحجزة فلان يعني استغاث به يعني استغاث به ولاذ به. وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني من المتأخرين قال المقصود به شدة الاستغاثة بالله جل في علاه. وهذا كلام كما قلنا يعني كما سنبين أنه مرجوح وليس براجح. فقالوا عندنا المسوغ والموجب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتعلق الرحم بعرش الرحمن. فإذا جاءتنا رواية أخرى تقول تعلقت بحقو الرحمن فالمقصود بها عرش الرحمن. وهذا كما قلنا كثير من السلف والخلف قالوا به وآخرهم من المعاصرين محدث دار الشامية الإمام الألباني يرى ذلك. وعند المحققين وهذا الذي أدين الله به ولا أنكر على من تبنى القول الأول أن الحديث من أحاديث الصفات أن الحديث هو من أحاديث الصفات. لله حكم والله لله حكم. أنا لست بأعلم من الله ولست بأعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوحى الله إليه عن طريق جبريل قال تعلقت الرحم بحقو الرحمن بحقوي الرحمن. فإذا نقول الصفة هي صفة لله جل في علاه من الصفات أحسنت من الذي قال أحسنت يا باشمهندس هي من الصفات الخبرية لأن ضابط الصفات الخبرية عندنا مسمها أجزاء وأبعاد كالعين كاليد كالساق. فالحقو جزء مني بعض مني لكنها إذا نسبت لله تكون صفة من صفات الله جل في علاه. فالصحيح أنها من أحاديث الصفات وأنها صفة من صفات الله جل في علاه ثبتت بالحديث الصحيح آخذة الرحم بحجزة الرحمن أو بحقوي الرحمن. والإضافة هنا أضافة لله جل في علاه. فهذه إضافة كما قلنا إضافة صفة للموصوف. فلو لو انقطعت الإضافة لقلنا بما قالوا لكن هنا ثبتها وأثبتها بأنه قال بحجزة الرحمن وقال بحقوي الرحمن فأضافها لله جل في علاه وإضافتها إلى الله جل في علاه إضافة الصفة للموصوف. فالصحيح أن هذا الحديث من أحاديث الصفات ولا داعي للتأويل بل نقول تعلقت الرحم بقوائم العرش وتعلقت أيضا بحقوي الرحمن. فقالت من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وهذا الراجح الصحيح. وأما الرد على من قال بتأويل اللفظ عن ظاهره نقول الأصل أن يبقى اللفظ عن ظاهره إلا أن تأتي قرينة قوية تثبت ذلك ولا قرينة. والجمع بين الحديثين سهل. نقول تعلقت الرحم بعرش الرحمن وقالت هذا مقام العائذ بك ثم تعلقت بعد ذلك بحقه الرحمن أو قل وتعلقت بحقه الرحمن حتى قال الله جل في علاه أما ترضين أن من وصلك أصله ومن قطعك أقطعه أو يعني ومن تبنى القول الثاني فلا عتب عليه ولا إنكار. فقد اختلف أهل السنة فيه لكن الصحيح الذي ندين الله به أن هذا الحديث من أحاديث الصفات. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أولا الجزاء من جنس العمل. من وين الفائدة هذه؟ من وصلك وصلت ومن قطعك قطعت. وكيف وصل الله للعبد؟ الآن كيف تصل رحمك أنت؟ بالإعانة بالمال أو بالبشاشة صح أو بإيش؟ بالتوفيق بالإشارة صحيح. نقول وصل الله للعبد أن يصل الخير كله من الله جل في علاه سواء بالإعانة أو بالتوفيق أو بالتسديد. يأتيك الخير والعافية في الدنيا والآخرة. وإشارة ذلك من وصلك وصلته قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الأخرى من أراد أن يبسط له في رزق. إذا يصلك الله جل في علاه أن يبسط لك في الرزق. والله بيده الرزق يبسطه لمن يشاء ويقبضه عمن يشاء سبحانه جل في علاه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبسط الله يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا البسط بسط معنوي لا بسط اليد يعني الأثر معنوي منها التوبة وبسط بالرزق المادي الحسي أن يأتيك الرزق من قبل الله جل في علاه. وأيضا ينسأ لك في عمرك هذا أيضا وصل من الله جل وعلا للعبد. والوصل الأعظم من ذلك ألا تموت ميتة السوء يوفقك الله جل في علاه بأن يختم لك بعمل صالح فيبعثك عليه. الفائدة الثانية رحمة الله جل وعلا الواسعة بأن خلق للجنة أقواما، وهذه فاتت في الفوائد في الباب الذي قبله. الفائدة الثالثة كلام الرحم، الرحم تتكلم، هذا أيضا يعني من المخلوقات الجمادات تتكلم وليس لها مخرج، وهذا فيه رد على المعتزلة كما بينا أن الجنة تتكلم والنار تتكلم، وهذه قدرة الله جل في علاه ودلالة واضحة جلية على ربوبية الله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسامحوني على الإطالة، لكن الباب كان مهما جدا، وهذه المسألة حتى لا يذهب أحد الآن سامحوني عشان أنا هركز، محدش يمشي حتى أقول له امشي، ما أحد يرجع الآن يخرج لا أحل، وأنا خصيم عند الله يوم القيامة. سأقول مثل ما قلت في الإسكندرية أصحاب الجرائد والصحف، ما أحد يخرج باب يقول شوف محمد حسن بيقول الله له وسط، الله له حق، لا أنا لا أقول بذلك، أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلقت الرحم بحق الرحمن، هذا الذي أدين الله به، ولا أحل لأحد أن ينقل ذلك عني لأحد. ويقول شوف بيقول الوسط ومعقد الإزار، قال الله جل وعلا له معقد الإزار، أعوذ بالله من غضب الله. قلت أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعدوه، تعلقت الرحم بحق الرحمن، فأنا أثبت الصفة التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فمن رام أو من أراد أن ينقل عني فلا ينقل إلا الحديث الذي أذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.